أنه نطق بلسان الغفلة والرياء والكبر وطلب الجاه، ولو كان ذاكرا أو قارئا أو مصليا أو حاجا أو غير ذلك. هو ممكن يكون شكله أنه بيتكلم من أهل الدين، بس لسانه أصلا إذا نطق عن قلب مليء بالغفلة والرياء والكبر يظهر ذلك، والصادق يعرف هذا الأمر وإن لم يتكلم. يعني هو ما بيتهمش الناس على بواطنهم، ولكن يعرف أن هذا من الأضداد فيفر من صحبته. يقول: فنفر قلبه منه، وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على الله وإقبال بالقلب عليه وعكوف السر عليه، فينفر منه أيضا، فإن قلب الصادق قوي الإحساس، فيجد الغيرية والأجنبية من الضد، ضد الأمة أهل الغفلة وأهل الشهوات وأهل قطاع الطريق على الله، من يصد عن سبيل الله. دي أمور يعني تدرك، لا يتكلم بها، لا يتكلم بها، لا دي ده في فرق سوء الظن، معناه ان واحد لا يعرف منه سوء فأنت تسيء الظن به، لكن ده كلامه عرف منه ذلك، هو قاطع طريق. أمور يعني تبدو ذكرا وليس بذكر. يعني أقول لك أنا لو من ناحية نائي مثلا حضرة بتوع الصوفية اسمها ذكر، نبقى احنا أسأنا الظن بيهم؟ لو قلنا ده نفرة وننفر منها، نقول أعوذ بالله، بتوع الطبل بتوع كل يوم دول كل يوم يمشوا بالليل الساعة 2 يطبلوا طريقة صوفية، اسمعوا طبعا مش كده؟ ها؟ ده بيعملها مش بتاع، ده بتاع بالسجاد. هتلاقي لا المهم بقول لك انا ما هو يكون في علامات على ذلك. يعني انا بضرب مثال، قلنا مثلا ذكر بالطريقه البدائيه مثلا، تلاقي على سبيل المثال واحد قارئ عمال اثناء القراءه يتكلف انواع الايه التنغيم الذي يخرج عن الخشوع، وده بيتحس والله. هتلاقي واحد عمال يحسن الصوت جدا والناس عماله تتمايل معاه وهو ايه ما بيجيبش خالص. تسمع حتت كده من قراء تفضل الايه لازقه في تاثير في القلب، حتت كده عجيبه الشكل والله في بعض المقاطع، وانت تلاقي الشيخ نفسه احيانا اللي بيقرا تلاقي مقاطع مؤثره ومقاطع ايه عجيبه كده ملهاش طعم، وهو نفس القارئ بس كان بيقرا في حته بحال وتم يقرا حال تانيه. فالصدق ده حاجة ما بين الاثنين مع بعض، يعني من غير اتصال حسي، لكن بتصل القلوب إلى ذلك. أو مصليا، واحد بيصلي وعلى سبيل المثال عمال يصلي طالع ناس على طول مثلا، أو حاجة تلاقي الناس في الحج إلا عمالين يضحكوا ياكلوا ويشربوا شاي وياكلوا برطان، في مش قصدي يعني ده حرام، بس في كل حاجه لها ايه وقتها. وبعضهم يشرب سجاير، واحد تاني واقف عمال يتصور واخد بالك عشان ياخد الصوره، يقول له طب بص اعمل لي كده، طب عايز البتاع كده مثلا، يعني واخد بالك الامر ده وارد جدا. يعني انت تعمل ايه ساعتها بقى؟ هتقول انت اسأت الظن؟ انت ما اسأت، هو بيحج اهو، واقف يحج معاك ويوم عرفه وهو عمال يعمل كده، واخد بالك تلاقي ضايع وقته في غير ذلك وعمال يضحكوا ويقولوا نكت. مش بهزر والله، ده كان حاصل بيحصل فعلا، والرغي طول النهار، وبعد كده تعالى عم الشيخ ده علمنا، تعالى عم الشيخ ده علمنا، يجيبوا الشيخ اللي هو جايبينه في البتاع، وممكن يكون دافعين مبالغ كبيره جدا عشان الشيخ ده يجي معاهم، ويقعد نص ساعه بقى ايه يقول ادعيه مسبوعه، واخد بالك، وانا بسمع ادعيه متسجله بقول اللهم سجلوها لي، دي حجه على دعا. هو بيدعي ادعيه عجيبه الشأن صراحه، يعني ما تحسش خالص ان هو واحد بيدعي، عمال يجيب سجع وخلاص. فنفور القلب ده الامر ده محسوس. نعم ايوه بالظبط، يعني في حاجات بتعرفه مش مجرد ان هو يعني يقول: فان قلب الصادق قوي الاحساس، يجد الغيرية والأجنبية من الضد، ويشم القلب القلب كما يشم الرائحة الخبيثة، ف فيزوي وجهه لذلك ويعتريه عبوس فلا يأنس به إلا تكلفا. لما يقول له أهلا وسهلا زيك ويقوم كده متكلف علشان ضرورة العمل علشان الحال اللي هو إنا لنبص في وجوه أقوام وقولوا هنا تلعنهم كما قال ابن مسعود وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أكل العشيرة فلما دخل ألان له الكلام. بس هو في الحقيقة إيه؟ في انغلاق. فلا يأنس به إلا تكلفا ولا يصاحبه إلا ضرورة. تلاقي مثلا الناس في مسائل العلم ما لهمش إلا ما ينفع ما يسألش في مسألة مثلا ولا يتناقش مسألة إلا مسائل جدل عقيم لا فائدة منها. ده وارد جدا تلاقي عمالين يسألوا في مسائل مثلا علم الكلام وموجودة في كتب الإيه حتى مثلا أهل السنة وابن تيمية ما دخلش في مسائل علم الكلام. لا في كتاب مسائل كتيرة في كتب يرد على أهل الكلام محتاج لذلك صاحبهم صحبة الضد ده. في ناس بقى ملهاش إلا إيه إلا المشاكل دي يعني في يعني حاجات كتيرة جدا ممكن تنفر الناس حتى من علم التوحيد. وفي الفقه يجيبوا المسائل المعقدة الصعبة التي لا عمل من ورائها ويقول لك احنا بنناقش في الفقه وهكذا. السلوك بقى كلكعة الصوفية الكتير اللي هي الحتة دي على فكرة من الحتة الجميلة جدا في الكتاب يعني في حتة في الكتاب بمدارج السالكين اللي تبع كلام منازل السائرين. هو الرجل حاجات كده جابها جميلة جدا على طريق السلف وشان الكتاب بأشياء مؤذية اللي هو صاحب اللي هو الهروي حط حتة كده صعبة للغاية. فممكن الناس تقعد تتكلم حوالين الكلام المنكر ده. احنا بنحاول نعمل مصفى ناخد ما ايه ما ينفع يعني. يقول فيأخذ من صحبته قدر الحاجة كصحبة من يشتري منه او يحتاج اليه في مصالحه كالزوجة والخادم ونحوه ولا يقعد عن الجد بحال يعني انه لما كان صادقا في طلبه مستجمع القوة لم يقعد به عزمه عن الجد في جميع احواله فلا تراه الا جادا وأمره كله جد وأمره كله جد. لكن بنقول عشان ما تيأسش لو وجدت نقصا في الجد في أوقات غير أوقات فلا يعني ذلك أن تيأس. الشيطان عايز ينزلنا لغاية ما نوصل للصفر. تقول أنت بعد 10 الأواخر هتلاقي في أنا النوع من الايه من النزول. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما يجتهد في غيره وفي رمضان ما يجتهد في غيره. بس المهم انت ما تنزلش ما ترجعش تاني عشان كده اقول لك خد بالك من الثلاث ايام الاولانيه مش الثلاثه يعني اقصد تحديدا لكن الفتره الاولى حاول ما تنزلش حاول تقاوم ان النزول يبقى فوق خط الصفر النزول يبقى عالي برضو والناس اساسا تفاؤل في واحد بيبقى طالع ونازل فوق واحد تاني نزل تحت وفي ناس واحد بينزل تحت الصفر. يعني تخيل كده الرسم الباقي ده في قلب نازل كده واحد تاني انحرف والعياذ بالله وساعات يرجع تاني بس ده عمره ما هيرجع ايه الا ان شاء الله عز وجل. وفي واحد بينقص بس بينقص حته صغيره ويطلع حته تانية وينقص حته تانية ويطلع تاني وحاله مستقر بفضل الله عز وجل. فده الجاد وان حصل بعض النقص في بعض الاحوال الا انه يداويه بسرعه ويرجع الى جده واجتهاده. قولوا قولي هذا واستغفر الله.